الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. عن العباس بن سالم اللخمي قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي يحمل على البريد، فلما قدم عليه قال: لقد شق علي، أو لقد شققت على رجلي. قال عمر: ما أردنا ذلك، ولكنه بلغني عنك حديث ثوبان في الحوض، فأحببت أن أشافهك به. قال: سمعت ثوبان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. فقال عمر بن عبد العزيز: لقد فتحت لي السدد ونكحت المنعمات، لا جرم، لا أدهن رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي بدني حتى يتسخ. حاشية: يحمل على البريد. البريد دواب توقف على منازل مرتبة، ويركب عليه رسول وغيره واحدا بعد واحد، وذلك لإسراع السير. إسناد الحديث صحيح، وأخرج أحمد في مسنده في الجزء الخامس الصفحة 75 بعد 200، والترمذي برقم 62 و500 بعد 2000 في صفة القيامة وبما جاء في صفة أواني الحوض، وابن ماجه برقم 334000 في الزهد باب ذكر الحوض، والحاكم في مستدركه في الجزء الرابع الصفحة 84 و100 في اللباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ولقراءة الهامش. مفردات الحديث: عمان البلقاء أي عمان الشام، وهي عاصمة الأردن. أكوابه جمع كوب، وهو الكوز المستدير في الرأس لا أذن له. فقراء المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تاركين وراءهم أموالهم وديارهم. الشعث جمع أشعث، وهو المتفرق شعر الرأس لقلة الأدهان. الدنس جمع دنس، وهو المتسخ، وثيابا منصوب على التمييز. المنعمات أي النساء اللائي تربين في النعمة فسمنت أجسامهن وصفت ألوانهن. لا تفتح لهم أبواب السدد، يعني لا يؤذن لهم في الدخول على الخلفاء والأمراء. وانتهت الحاشية. ثمانية: حدثنا عبد الله، حدثنا أبو الحسين الواسطي، حدثنا خلف بن عيسى، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: أنبأنا مجاشع بن عمرو عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأبدال، قال: هم 60 رجلا. قلت: يا رسول الله، جلهم لي. قال: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمنعمين، لم ينالوا ما نالوه بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم. إنهم يا علي في أمتي أقل من الكبريت الأحمر. حاشية: خلف بن عيسى، وخلف بن محمد بن عيسى الخشاب لقبه كردوس، ثقة من 11، أخرج له ابن ماجه، مات سنة 74 و200 هجرية، التقريب الجزء الأول الصفحة 26 بعد 200. ويعقوب بن محمد بن عيسى الزهري المدني صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، أخرج له ابن ماجه، من كبار العاشرة، مات سنة 13 و200 للهجرة، التقريب الجزء الثاني صفحة 77 و300. مجاشع بن عمرو بن حسان الأسدي قال عنه ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على ثقات، ويروي الموضوعات عن أقوام من ثقات، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. انظر المجروحين في الجزء الثالث صفحة 18، الميزان في الجزء الثالث صفحة 88 بعد 200، الضعفاء للعقيلي في الصفحة 69 و800 بعد 1000، الضعفاء للدارقطني في الصفحة 34 بعد 500. عبد الله ابن لهيعة صدوق من 7، خلط بعد احتراق كتبه، له في مسلم بعض شيء مكرون، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. مات سنة 74. التقريب الجزء الأول صفحة 44. الميزان الجزء الثاني صفحة 75. المجروحين الجزء الثاني صفحة 11. الضعفاء الكبير للعقيلي صفحة 67. وعبد الله ابن هبيرة ابن أسعد المصري ثقة من الثالثة، أخرج له مسلم والأربعة. مات سنة 26 هجرية. انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 58. عبد الله بن زرير الغافقي المصري ثقة تابعي من الثانية، أخرج له أبو موسى والنسائي وابن ماجه. مات سنة 80 للهجرة. انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 15 بعد 400. التهذيب في الجزء الخامس صفحة 16 بعد 200. تاريخ الثقات في صفحة 57 بعد 200. وإسناد الحديث موضوع، أورده السيوطي في الجامع الكبير، ولا زلت أوالي قراءة الهامش. أورده السيوطي في الجامع الكبير برقم 58,000، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والخلال في كرامات الأولياء، وانتهى الهامش. الرقم 9. حدثنا عبد الله، ذكر هشام بن القاسم، أنبأنا محمد بن سعيد القرشي البصري، أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله أبو حاتم عن عوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ملوك الآخرة من إن نطق لم ينفق له، وإن غاب لم يفتقد، وإن خطب لم يزوج، وإن استأذن على سلطان لم يؤذن له. لو يجعل نوره يوم القيامة على أهل الدنيا لملأهم نورا. حاشية: هاشم بن القاسم أبو محمد صدوق تغير من كبار العاشرة، أخرج له ابن ماجه. انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 14 بعد 300. ودون بالأصل القاسم بن هاشم، والصواب ما أثبتناه هاشم بن القاسم. عوف بن أبي جميلة ثقة من السادسة، حديثه في الكتب الستة. مات سنة 47 هجرية. انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 89. التهذيب في الجزء الثامن صفحة 66. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه فاضل مشهور، كان يرسل كثيرا ويدلس، حديثه في الكتب الستة. مات سنة 10 للهجرة. انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 65. تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 71. الحلية في الجزء الثاني صفحة 31. الشذرات في الجزء الأول صفحة 36. طبقات ابن سعد في الجزء السابع صفحة 28. إسناد الحديث مرسل وهو من أقسام الضعيف، وانتهت الحاشية. ثلاث خصال توصل لولاية الله. الرقم 10. حدثنا عبد الله، ذكر محمد بن إدريس، أنبأنا المعلى بن عيسى، أنبأنا نهشل بن سعيد القشيري عن الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس رفعه قال: ثلاث من كن فيه استحق ولاية الله وطاعته: حلم أصيل يدفع سفه السفيه عن نفسه، وورع صادق يحجزه عن معاصي الله، وخلق حسن يداري به الناس. حاشية: محمد بن إدريس ابن المنذر أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ، أخرج له أبو داود وابن ماجه والنسائي، توفي سنة 77 هجرية. التذكرة الجزء الثاني الصفحة 67. الشذرات الثاني 71. تاريخ بغداد 73. التقريب الجزء الأول صفحة 43. العبر الثاني 58. نهشل بن سعيد ابن وردان متروك وكذبه إسحاق من السابعة، أخرج له ابن ماجه. انظر المجروحين في الجزء الثالث صفحة 53. التقريب الثاني 300. الميزان الرابع 75. الضعفاء للعقيلي الصفحة 90 والألف. الضعفاء للنسائي الصفحة 99. المجروحين الجزء الثالث الصفحة 52. الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم صدوق كثير الإرسال من الخامسة، أخرج له الأربعة. مات بعد 100. التقريب الجزء الأول صفحة 73. الميزان الجزء الثاني صفحة 26. وإسناد الحديث موضوع. فيه علتان: الأولى الانقطاع بين الضحاك وابن عباس، فإن الضحاك لم يلقه قط. الثانية أن منشل ابن سعيد متهم، وانتهت الحاشية. الرقم 11. حدثنا عبد الله، أنبأنا أبو هشام، أنبأنا يحيى بن يمان، أنبأنا زائدة عن الأعمش عن سالم يعني ابن أبي الجعد قال: يقول تبارك وتعالى: إن من أوليائي من لو سأل أحدكم درهما ما أعطاه، أو دينارا ما أعطاه، ولو سأل الله الدنيا ما أعطاه إياها، ولو سأله الجنة أعطاها إياه، ولو أقسم على الله لا أبره. حاشية: محمد بن يزيد ابن محمد أبو هشام الرفاعي قاضي المدائن، ليس بالقوي، من صغار العاشرة، خرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. مات سنة 48 و200 للهجرة، انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 19 بعد 200، الجمع بين رجال الصحيحين الجزء الثاني صفحة 77 و400. يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة 89 و100 هجرية، انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 61 و300، الجمع الجزء الثاني الصفحة 72 و500. زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت ثقة ثبت صاحب سنة، حديثه في الكتب الستة من السابعة، مات سنة 60 و100 هجرية، انظر التقريب في الجزء الأول صفحة 59 بعد 200، الجمع في الجزء الأول صفحة 55 و100، التهذيب الجزء الثالث الصفحة 22 و300، تاريخ الثقات الصفحة 65 و100. سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ ورع لكنه يدلس، من الخامسة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 48 و100 هجرية، انظر تاريخ بغداد في الجزء التاسع الصفحة الثالثة، التذكرة في الجزء الأول الصفحة 54 و100، التهذيب الرابع 22 و200، الشذرات الأول 20 و200، العبر الأول 9 بعد 200، والميزان في الجزء الثاني صفحة 24 بعد 200. سالم بن أبي الجعد الغطفاني ثقة كان يرسل كثيرا، من الثالثة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 98 هجرية، التقريب الجزء الأول صفحة 79 بعد 200، وإسناد الحديث مرسل وهو من أقسام الضعيف. وفيه الأعمش وقد عن وقد أخرجه هناد بن السري في الزهد برقم 87 و500 بنفس السند، ولكن ورد في معنى هذا الكلام الكثير من الأحاديث المرفوعة وسوف تأتي، وانتهت الحاشية. أهل الجنة كل ضعيف مستضعف. الرقم 12. حدثنا عبد الله، ذكر عبد الله بن جرير، أنبأنا عمرو بن مرزوق، أنبأنا زائدة عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. حاشية: عمرو بن مرزوق الواشحي بصري صدوق، من الثامنة، التقريب الجزء الثاني صفحة 78. إسناد الحديث ضعيف للانقطاع بين الأعمش وأنس رضي الله عنه، لكن وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها: 1. حديث حارثة ابن وهب مرفوعة: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. أخرجه البخاري في الجزء السادس صفحة 98 و100، وأحمد في الجزء الرابع صفحة 600 بعد 300، وابن ماجة برقم 16 و104,000. انتهت الحاشية. الرقم 13. حدثنا عبد الله، أنبأنا سلمة بن شبيب، أنبأنا سهل بن عاصم عن عبد الوهاب بن نجدة. حاشية: الأحاديث التي جاءت في معنى الحديث السابق أهل الجنة كل ضعيف متضاعف، حديث أبي هريرة مرفوعة، كذلك رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، خرجه مسلم في الجزء السادس عشر في الصفحة الرابعة والسبعين والمئة بشرح النووي، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي إلى غير ذلك من الأحاديث. ونعود إلى مفردات الحديث. ذو طمرين أي صاحب الثوب الخلق بمعنى الذي بلي من كثرة الاستعمال. الحديث الجديد: حدثنا عبد الله، أنبأنا سلامة بن شبيب، أنبأنا سهل بن عاصم عن عبد الوهاب بن نجدة، أنبأنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد رفعه قال: إن لله عبادا إذا كان يوم القيامة أجلسهم على منابر من نور وألقى عليهم السبات حتى يفرغ من حساب الخلق. حاشية: سلمة بن شبيب المسمعي ثقة من كبار الحادية عشرة، خرج له مسلم والأربعة، مات سنة 47 هجرية، انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 16 بعد 300. وعبد الوهاب ابن نجدة الحوقي ثقة من العاشرة، خرج له أبو داود والنسائي، مات سنة 32 للهجرة، انظر التقريب. محمد بن حمير ابن أنيس السلمي صدوق من التاسعة، أخرج له البخاري والنسائي، مات سنة 200 للهجرة، انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 56 والتهذيب في الجزء الثاني الصفحة 56 ولعله تصحيف طباعي. إسناد الحديث ضعيف لأنه منقطع، ولكن أورده الحافظ الهيثمي في الجزء العاشر الصفحة 77 مرفوعة من حديث أبي أمامة، وقال رواه الطبراني وإسناده جيد، انتهى من مجمع الزوائد. وانتهت الحاشية. الرقم 14. حدثنا عبد الله، ذكر سلمة بن شبيب، ذكر سهل بن عاصم عن إسحاق ابن أبي الدرداء قال: ذكر رجل عن الحسن قال: يقول الله تبارك وتعالى: إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي. حاشية: إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن الحسن وللإرسال. انتهت الحاشية. الذين إذا رؤوا ذكر الله. الرقم 15. حدثنا عبد الله، أنبأنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: قيل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. حاشية: يعقوب بن عبد الله بن سعد أبو الحسن القمي صدوق يهم من الثامنة، أخرج له الأربعة، مات سنة 74 هجرية، انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 76 بعد 300. جعفر بن أبي المغيرة القمي صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من الخامسة، التقريب الجزء الأول صفحة 33. سعيد بن جبير الأسدي ثقة ثبت فقيه من الثالثة، حديثه في الكتب الستة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 هجرية، التقريب الجزء الأول صفحة 92، التذكرة الأول 76، التهذيب الرابع 11، الحلية الرابع 72 بعد 200، والشذرات الأول 108، وطبقات ابن سعد في الجزء السادس صفحة 78. أما عن الإسناد فإسناده حسن بشواهده. واحد، قال البزار: حدثنا علي بن حرب الرازي، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا فذكره. قال الحافظ الهيثمي: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة 78. اثنان، أورده أبو نعيم في الحلية مرسلة في الجزء الأول الصفحة 6 عن طريق الهياج بن بستان عن مسعر بن كدام عن بكير بن الأخنس عن سعيد فذكره. ثلاثة، أورده ابن المبارك في الزهد الصفحة 17 بعد 200 من طريق مالك بن مغول ومسعر عن أبي أسيد، وقال ابن حيوي عن أبي أنس عن سعيد فذكره. أربعة، أورده أبو شجاع الديلمي في الفردوس مرفوعا إلى ابن عباس في في الصفحة 87 بعد 400. 5. حديث أسماء بنت يزيد القادم، وقد صحح إسناده الشيخ الألباني من حديث ابن عباس عند أبي نعيم وابن صاعد والديلمي، انظر صحيح الجامع برقم 84 و500 بعد 2000، وانظر السلسلة الصحيحة برقم 46 و600 بعد 1000، وحسنه كذلك من رواية الحكيم الترمذي من حديث ابن عباس، انظر صحيح الجامع برقم 54 و500 بعد 2000، وانتهت الحاشية. الرقم 16. حدثنا عبد الله أنبأنا داود بن عمرو الضبي وخلف بن هشام قال أنبأنا داود العطار عن عبد الله بن عثمان عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. حاشية: داود بن عمرو بن زهير الضبي ثقة من العاشرة، أخرج له مسلم والترمذي، مات سنة 28 و200 هجرية، التقريب في الصفحة 38 بعد 300 و2000، الميزان الجزء الأول الصفحة 16، التهذيب الجزء الثالث صفحة 95 و100. وخلف ابن هشام ابن ثعلب ثقة من العاشرة، أخرج له مسلم وأبو داود، مات سنة 29 و200 هجرية، التقريب الجزء الأول صفحة 26 بعد 200، التهذيب الجزء الثالث صفحة 56 و100، الجمع بين رجال صحيحين في الجزء الأول في الصفحة 25 و100. أما داود بن عبد الرحمن العطار فهو ثقة من الثامنة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 74 و100 للهجرة، التقريب الجزء الأول صفحة 33 و200، الميزان الجزء الثاني الصفحة 11، الجمع الأول 29 و100، التهذيب الثالث 92 و100. عبد الله ابن عثمان ابن خيثم أبو عثمان، أخرج له مسلم والأربعة، صدوق، مات سنة 32 و100 هجرية، التقريب الجزء الأول صفحة 32 بعد 400، الجمع الجزء الأول صفحة 75 و200، والتهذيب في الجزء الخامس صفحة 15 بعد 300. أما شهر بن حوشب الأشعري صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، خرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد، مات سنة 12 و100 للهجرة، التقريب الجزء الأول صفحة 55 و300، معرفة الثقات الصفحة 41 و700، التهذيب الجزء الرابع صفحة 66 و300، وسير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 74 و300. وفي إسناد الحديث شهر بن حوشب فهذا الإسناد ضعيف، وقد أخرجه الإمام أحمد بنفس الطريق في الجزء السادس صفحة 59 و400، وابن ماجه في الصفحة 19 بعد 104,000، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 93، وقال رواه أحمد وفيه شهر وقد وثقه غير واحد، وانتهت الحاشية. الرقم 17. حدثنا عبد الله أنبأنا علي بن الجعد أنبأنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله. حاشية: هو علي ابن الجعد ابن عبيد الجوهري، ثقة ثبت من صغار التاسعة، أخرج له البخاري وأبو داود، مات سنة 30 و200 هجرية، التقريب الجزء الثاني صفحة 33. وكذلك في التهذيب في الجزء السابع في الصفحة 89 بعد 200. أما مبارك بن فضالة فأبو فضالة المصري فهو صدوق يدلس، من السادسة، خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، مات سنة 66 و100 هجرية، التقريب الجزء الثاني صفحة 27 بعد 200، الميزان الثالث 31 و400، الضعفاء للنسائي في صفحة 74 بعد 500، الضعفاء الكبير للعقيلي في صفحة 16 بعد 800 و1000، وإسناد الحديث ضعيف، وانتهت الحاشية. وصف عيسى عليه السلام لأولياء الله. الرقم 18. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن حاتم ابن بزيع حدثنا أن أحمد بن محمد بن حنبل أنبأنا غوث ابن جابر قال سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب بن منبه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم إياها فواكا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه. خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها ويبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم. رفضوها فكانوا برفضها فرحين، وباعوها فكانوا ببيعها رابحين، ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت فيهم المثلات، فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره، لهم خبر عجب، وعندهم الخبر العجب، بهم قام الكتاب، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب، وبه علموا، ليس يرون نائلا مع ما نالوا، ولا أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون. حاشية: محمد بن حاتم ابن بزيع أبو بكر البصري ثقة من 11، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، مات سنة 49 و200 هجرية. التقريب الجزء الثاني صفحة 51، الجمع بين رجال الصحيحين في الجزء الثاني في الصفحة 250، التهذيب في الجزء التاسع في الصفحة 100. وقد كتب بالأصل محمد ابن حاتم ابن بجيع، والصواب ما أثبتناه. وأبو عبد الله أحد الأئمة وهب أحمد ابن محمد ابن حنبل، ثقة حافظ، ثقيف حجة، رأس الطبقة العاشرة، حديثه في الأصول الستة، مات سنة 41 و200 للهجرة. التقريب الجزء الأول الصفحة 24، تاريخ بغداد الجزء الرابع صفحة 18 بعد 400، التذكرة الجزء الثاني صفحة 31، الحلية الجزء التاسع صفحة 61، الشذرات الجزء الثاني صفحة 96، العبر الجزء الأول صفحة 35، طبقات ابن سعد الجزء السابع صفحة 92. وهب بن منبه بن كامل اليماني أبو عبد الله ثقة من 3، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مات سنة 14، التقريب الجزء الثاني صفحة 39، التذكرة الجزء الأول صفحة 100، التهذيب الجزء 11 صفحة 66، الحلية الجزء الرابع صفحة 23، شذرات الذهب الجزء الأول الصفحة 50، طبقات ابن سعد في الجزء الخامس الصفحة 95 بعد 300، العبر في الجزء الأول الصفحة 43، وفيات الأعيان في الجزء الثاني في الصفحة 80. وفي الحلية لفظة الحلية أي يشينهم، وبالأصل خلفت بدلا من خلقت الدنيا، والتصويب من الزهد لأحمد والحلية في الزهد والحلية، ويبنون بها فيبنون بها. المثلات مفردها مثلة وهي العقوبة، وفي المصدرين السابقين وأحيوا بدلا من فأحيوا، في الأصل ما ملأ، والتصويب من المراجع السابقة، وذلك بدلا من ليسوا يرون نائلا. الزهد لأحمد في الصفحة 78، الحلية في الجزء الأول الصفحة 10، صفة الصفوة في الجزء الأول في الصفحة 43، وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.